ولقد تأثر الحياة عباد الشهوات، أما المؤمنون فهم المتمردون دائما، لأن أعناقهم تظل مسدودة نحو السماء. خلي يدي فلست من أسراك، أنا يا حياة أنا يا حياة وعلى وتفوق علاكي، حياتي لا تضربي قيدا على حريتي راح كن أنا كمدارب الأفلاك لا تضربي قيدا على حريتي راح كن أنا كمدارب الأفلاك مداري